إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. خذ يا فضيلة الشيخ هذا المبلغ البسيط وتصدق به على من تراه مستحقا. ما قصة هذا المبلغ لنضعه في موضعه الصحيح؟ زميلنا راشد دفعه لنا وقال: لقد أخذتني سنة من النوم قبل صلاة الجمعة، فما انتبهت إلا والإمام في الركعة الأخيرة، فما أدركته وفاتتني الصلاة. وسألت جدي فقال: تصدق بما تجود به نفسك عن هذا الذنب. إذن هذا المبلغ لقاء فوت صلاة الجمعة. لا أكتمك يا فضيلة الشيخ أنني لم أعلم من قبل أن الذي تفوته صلاة الجمعة عليه يتصدق بشيء من المال. هناك حديثان مرويان في سنن أبي داود يأمر فيهما النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق لمن تركها دون عذر، وصديقك راشد قد فاتته بعذر وهو النوم. وماذا روي بهذا الشأن يا فضيلة الشيخ؟ عن سمورة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. والحديث الثاني: من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. في الحديث الأول أمر المتخلف من غير عذر بالتصدق بدينار أو نصف دينار. نعم. وفي الثاني بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. فهل الدرهم يساوي الدينار؟ أن له أن يساوي الدينار، فالدينار يساوي 10 دراهم، وعليه فقد نظر في سند الحديثين من الرواة، وراوي هذين الحديثين قدامة بن وبر قال عنه أحمد لا يعرف، وفي كتاب تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني قال قدامة بن وبر مجهول. فالحديثان ضعيفان ولم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سوى التهديد لتارك الجمعة عمدة. ففي صحيح مسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وعند أحمد: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. إذن هل أعيد المبلغ إلى راشد؟ لا، طالما أنه خرج من نفسه نتصدق به على الفقراء من باب، والصدقة تطفئ الخطيئة. اقرأ من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. قال المؤلف يرحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد: أجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين، إلا قولا يحكى عن الشافعي أنها فرض كفاية. وهذا غلط منشأه أنه قال: وأما صلاة العيد فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة. فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك، وهذا فاسد. إذن ما هو وجه المقارنة يا فضيلة الشيخ؟ ورد في كتاب الأم قال الشافعي: والتنزيل ثم السنة يدلان على إيجاب الجمعة. وأما وجه التشبيه بين من تجب عليه صلاة العيد وصلاة الجمعة فهو من حيث الفضور لا من حيث الحكم في الصلاتين، أي إن الذي تجب في حقه الجمعة تجب في حقه صلاة العيد، وهو المسلم البالغ المقيم القادر على السعي الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها. نعم. بل هذا نص من الشافعي أن العيد واجب على الجميع، وهذا يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون فرض عين كالجمعة، وأن يكون فرض كفاية. فإن فرض الكفاية يجب على الجميع كفرض الأعيان سواء، وإنما يختلفان بسقوطه عن البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين. فما حكم صلاة العيد إذن؟ هي فرض كفاية عند أحمد، وسنة مؤكدة عند مالك وأكثر أصحاب الشافعي، وعند أبي حنيفة واجبة على الأعيان. هل معنى ذلك أنها عند أبي حنيفة فرض عين؟ قلنا من قبل إن كلمة واجب عند أبي حنيفة هي أدنى من الفرض وفوق السنة المؤكدة، وتقابل السنة المؤكدة عند بقية المذاهب، فهذه المرتبة غير موجودة في المذاهب إلا عند أبي حنيفة. وعليه فإن أبا حنيفة يشدد على أداء صلاة العيد ولا يعفي منها أحدا، لأنها واجبة على كل مسلم إلا من كان له عذر. وأما فرض الكفاية فإنه إذا قام بالصلاة من يكفي سقطت عن الباقين سواء بعذر أو بغير عذر. علمنا أنه من فاتته صلاة الجمعة قضاها ظهرا، فهل على من تفوته صلاة العيد قضاء؟ من قال بأنها فرض على الكفاية فإنه لا يقول بقضائها، فقد صلاها من حصلت الكفاية به. ومن قال بأنها واجبة أو سنة مؤكدة فقد علمنا أن السنة المؤكدة تقضى في سنة الفجر والوتر حسب ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أن أنس بن مالك كان يقضي مع أهله ومواليه صلاة العيد ركعتين مع تكبيراتها، وأما إن فاتت القطر جميعا فإنها تقضى في صباح اليوم التالي، لما روي أن هلال شوال قد أغمي على أهل المدينة فأصبحوا صياما، فأقبل ركب آخر النهار وشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. نعم. الخاصة 22 أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنانه، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. فما حكم خطبة الجمعة؟ هناك إجماع على أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها، ولأن الصلاة قصرت لأجل الخطبة. وقال سعيد بن جبير كانت الجمعة 4 فجعلت الخطبة مكان الركعتين، لهذا فإن من يتكلم في أثناء الخطبة فلا جمعة له. نعم. 23 أنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة، فالله سبحانه وتعالى جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلون عن أشغال الدنيا، فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ما الأيام التي جعلها الله لأهل الملل الأخرى ليتفرغوا فيها للعبادة؟ سؤالك هذا استفهام استنكاري، كأنك تريد أن تقول لا يوجد في أيام الأسبوع أيام خصها الله بخصائص سوى يوم الجمعة، وهو للأمم كلها كما ورد في الحديث الذي ابتدأنا به الحديث عن الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. رواه البخاري. هذا ما قصدت إليه بالضبط، فالله لم يفرض على الأمم سوى هذا اليوم، فكيف قال فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة؟ اعتراضك وجيه، فأما يوم السبت وتعظيمه فقد اختاره اليهود، وكذلك اختار النصارى يوم الأحد، وقد ضلوا بما اختاروا وصرفهم الله عن فضل يوم الجمعة. الرابعة والعشرون أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان وقائما مقامه. استنتاج جيد لابن القيم. ففي الحديث الصحيح من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين، أحدهما أنها من أول النهار، وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، والثاني أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال، وهذا هو المعروف في مذهب مالك واختاره بعض الشافعية. أي القولين أقرب للصواب؟ أميل للقول الأول أنها من أول النهار، ولأن حجة القول الثاني ليست بالقوية. وما حجة القول الثاني؟ فسروا الرواح بأنه بعد الزوال. هذا التفسير اللغوي صحيح فيما لو اقترن الرواح بالغدو، كقوله تعالى غدوها شهر ورواحها شهر، ولكن لو وردت راحة لوحدها لكان معناها سار أو مشى، كما أن صلاة الجمعة تبدأ بعد الزوال، فكيف يحصل التبكير إذا توافد الناس عند الصلاة؟ وحجتهم الثانية أنهم لم يروا أهل المدينة يغدون إلى المسجد من أول النهار، وهذه حجة ليست قوية لتغير الزمن. ولقد مر معنا عدد من الأحاديث الصحيحة التي يستدل بها على التبكير قبل الزوال. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. رواه البخاري. فهذا الحديث يدل على التبكير قبل الزوال لأن الخطبة والصلاة بعد الزوال مباشرة. فعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه البخاري. وعن سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل. وفي لفظ للبخاري كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. فأنت ترى بأن من قال بالتبكير بعد الزوال لا حجة معه، فإذا عد الساعة الأولى بعد الزوال فأين موقع الساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة؟ فإنه لا متسع لهن أبدا. نعم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وأنه الرباط، وأخبر أن الله يباهي ملائكته بمن قضى فريضة وجلس ينتظر أخرى.